Woo! فيها القطوس الكبير بغصفار لعبة لعبة يبو يلعبوها الصغار فيها القطوس الكبير بغصفار مثل فيكم لآخر نفس لأصلني أنت اللي بادي الحسس عرفني تجي تدغري تكش لنشرب من دمه من غير ما يحس قيمته في حجمه وفي ربا انحبس لشكل خطورة ولشكل فسس زيهش وليكش ضيعته في القاع انقطاع النفس حروفي دخيرة لربا في سنايبر Get it? Damn.